طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى باب الجعالة. الجعالة هي بتثليث الجيم، الجيم مثلثة، وهذا المصطلح معنى مثلثة مرة معنا في دروس سابقة. ما معنى إذا قلنا أنها بتثليث الجيم أو أن الجيم مثلثة؟ نعم أحسنت، يجوز الأوجه الثلاثة الضم والفتح والكسر، فيصح أن تقول جعالة وجعالة وجعالة كلها صحيحة. قال وهي جعل مال، عرفها المؤلف بأنها جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا. جعل مال معلوم يعني العوض معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا. وعرفها صاحب الزاد أن يجعل أي جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا لمدة معلومة أو مجهولة، لمدة معلومة أو مجهولة. فلاحظ هنا الجهالة في الجعالة. أولا الجهالة في العمل، قالوا حتى لو كان العمل مجهولا. ثانيا الجهالة في المدة حتى لو كانت المدة مجهولة. وهذه الجهالة وهذا الغرض معفو عنه، وذلك لما يترتب على الجعالة من المصالح العظيمة للناس. وليس كل غرر، ليس كل غرر أو جهالة ممنوعة شرعا، فيباح من الجهالة والغرر ما تدعو إليه الحاجة ولا يوقع في النزاع. والجعالة من العقود الجائزة، ولذلك يعني هي بعيدة عن النزاع، إنما يكون فيها المنازعة لو كانت من العقود اللازمة، لكنها من العقود الجائزة التي لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر، ولذلك يتسامح فيها. وقد أثبت الجعالة الجمهور من المالكية الشافعية الحنابلة، وأنكرها الحنفية وقالوا إنها لا تصح لما فيها من الجهالة والغرر. والصحيح هو القول بالجعالة، وقد أخذ بها الصحابة كما في قصة اللدير، فإن نفر من الصحابة نزلوا على حي من أحياء العرب فلدغ سيدهم، فأتوا إليهم وقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا إنك، قال أحد الصحابة وكم لا يعرفون بأنه يرقي، قال أني والله لا أرقي ولكن لا أفعل لأنكم لم تضيفونا. فقالوا نجعل لك جعلا قطيعا من غنم، فتشاور أولئك الصحابة ثم قبلوا، فجعل يقرأ سورة الفاتحة، قرأ سورة الفاتحة فقط، جعل يقرأ الحمد لله رب العالمين وينفث الرحمن الرحيم وينفث، ثم قام ذلك الرجل كأنما نشط من عقال، في رواية ما به قلبة. سبحان الله، انظر إلى عظيم تأثير القرآن خاصة سورة الفاتحة، مع أن هذا الرجل لدغ يعني نفذ سم العقرب في دمه، ومع ذلك شفاه الله تعالى بالرقية. هذا يدل على عظيم شأن الرقية، خاصة إذا كان عند الراقي يقين، وأيضا إذا كانت بسورة الفاتحة، أعظم ما يسترقى به سورة الفاتحة. ثم إن بعض أولئك النفر من الصحابة تشككوا في هذا، هل هو جائز أم لا، كيف نأخذ جعلا على الرقية؟ فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوه واضربوا لي معكم بسهم، تأكيدا للجواز. في رواية قال وما يدريك أنها رقية يعني الفاتحة، فدل ذلك على جواز الجعالة، فإن الجعالة هنا ظاهرة، قالوا لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا. ولذلك الصحيح ما عليه الجمهور من إثبات الجعالة، وما فيها من الغرر كما قلنا يتسامح فيه. مؤلف مثلا للجعالة قال في قوله من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا، هذه أمثلة للجعالة. من رد لقطتي، من رد جمل الشارد فله كذا، من وجد محفظتي، محفظة ضائعة مثلا فيها بطاقات وفيها نقود فله كذا، من بنى لهذا الحائط فله كذا، من فعل كذا فله كذا، هذه أمثلة الجعالة. ومن أمثلة ذلك يعني من واقعنا المعاصر الجوائز التي ترصد من الجهات الخيرية على حفظ القرآن مثلا أو حفظ السنة، فقال من حفظ القرآن فله كذا، من حفظ جزءا من القرآن فله كذا، من حفظ كذا من حديثا فله كذا من المال، من أجاب عن أسئلة هذه المسابقة فله كذا. هذه كلها تدخل في الجعالة، هذه كلها تدخل في الجعالة، لكن بشرط أن يكون من يقدم الجعل من غير متسابقين. أما إذا كان متسابقين فتدخل في السبق، هذه لا تجوز كما مر معنا إلا في خف أو نصل أو حافر، لكن إذا كان من طرف خارجي من جهة خارجية إن هذه تدخل في باب الجعالة. والفرق بين الجعالة والإجارة، الإجارة والجعالة بينهما شبه، ولذلك لا بد أن نميز أبرز الفروق بينهما. الفرق الأول أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل، بينما الإجارة يشترط لصحتها أن يكون العمل المؤاجر عليه معلوما. الفرق الثاني أن الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل بخلاف الإجارة، فيشترط أن تكون مدة العمل معلومة. الفرق الثالث أن العامل في الجعالة لم يلتزم بالعمل خلاف الإجارة، فإن العامل قد التزم بالعمل. الإجارة تؤجر شخصا معينا يلتزم لك بينك وبين عقد، أما الجعالة من رد ضالتي، أي شخص رد ضالتي، ما التزم لك عاملا عامل معين. الوجه الرابع أن الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل بخلاف الإجارة فإنه يشترط فيها. الفرق الخامس وهو من أهمها أن الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر، بينما الإجارة كما مر معنا عقد لازم ليس لأحد من الطرفين الفسخ إلا برضا الطرف الآخر. فإذا الجعالة تختلف عن الإجارة من هذه الوجوه الخمسة. وقد ذكر الله تعالى في قصة يوسف قوله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ولمن جاء بصواع الملك الذي فقد حمل بعير، قال أهل العلم هذا نوع من الجعالة. وقصة اللدير هي ظاهرة أيضا في الجعالة، والحاجة تدعو إليها، إن رد الضالة ونحو ذلك مما لا يمكن المؤاجرة عليه، مما لا يمكن المؤاجرة عليه وجود الجهالة والغرر، قد لا يوجد من يتبرع بمثل هذه الأمور، وحينئذ فالحاجة داعية إليها ولا يترتب عليها أي مفسدة. نريد أيضا صورا للجعالة من الواقع المعاصر، من يذكر لنا صورا أخرى؟ نعم نعم، الإمامة والأذان قد تكون جعالة وقد تكون رزقا بيت المال وقد تكون أجرة. فلو قال مثلا جماعة المسجد من أذل لنا شهرا فله كذا تكون جعالة، هي جائزة. أما إذا تعاقدوا مع شخص عقدا ملزما فهذا إجارة، أما ما عليه الآن الواقع فهو من قبيل الرزق من بيت المال، قد حكي إجماع العلماء على جوازه، لأن بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، ومن أعظم مصالح المسلمين ترتيب رزق للإمام والمؤذن حتى ينتظم أمر المسجد. طيب نريد أمثلة أخرى. نعم نعم نعم، التبليغ عن المطلوبين، مثلا إنسان محكوم عليه بالسجن أو نحو ذلك وهو هارب يبلغ عنه، أو مثلا من بلغ عن شخص من أرباب المخدرات فله كذا ونحو ذلك، أتدخل في الجعالة أيضا؟ نعم. نعم، هذا يكون من الجعالة، يكون من الجعالة، ولا يشدد العلماء كثيرا حتى في العوض، حتى في العوض لا يشددون فيه كثيرا، فمثل هذه أيضا تصح. الجعالة أصلا يدخلها الجهالة والغرب عدة وجوه. أيضا مصبرة جعانة عملية التنقيب عن البترول مثلا والمعادن، قال الشركات المتخصصة في التنقيب إن وجدت شيئا من ذلك فلك كذا من المال، تدخل في الصور. من ذلك عقد الوساطة التجارية في بعض الصور، كأن يأتي شخص لآخر يقول إن بعت سيارتي أو إن بعت هذه السلعة فلك كذا. تحصيل الديون المشكوك فيها، كأن يأتي شخص لآخر يقول إن لي ديون على أناس فإن حصلت ديوني فلك مثلا 5% منها، لك 5% منها نظير تعبك. وأيضا بعض العلماء أيضا يجعل عقد المحاماة، يجعل المحاماة في بعض الصور من قبيل الجعالة، فيقال أريد منك أن تخاصم عني في المحكمة، ومن يخاصم عني في المحكمة فله كذا من المال. هذه قد تكون من قبيل الجعالة، وقد تكون أيضا من قبيل الإجارة بحسب طبيعة العقد. على كل 50 ريال 5 ريال، من بعتها بألف ريال صار لها 10 ريال. لا هذا يكون قبيل السمسرة، هذا قبيل السمسرة، قبيل السمسرة. طيب نعود لعبارة المؤلف، قال فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله. إذا عمل العمل المطلوب بعد أن بلغه الجعل، يعني مثلا قال من رد بعيري الشارد فله كذا، فذهب ورد بعيره الشارد يستحق الجعل كاملا. وإن بلغه وذلك علل ذلك قال لاستقراره بتمام العمل فهو كالربح في المضاربة، فهو كالربح في المضاربة. قال وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه. مراد المؤلف بحصة تمامه أي قسط تمامه، هذه عبارة صاحب زاد المستقنع وهي أوضح. فإذا بلغه في أثناء العمل استحق قسط تمامه. فلو أنه قال من بنى لي هذا الحائط فله 1000 ريال، من بنى لي هذا الحائط في يوم واحد فله 1000 ريال، ثم إن رجلا من الناس مر بهذا الطريق وبنى الحائط ولم يعلم بالجعل، لم يعلم، فلما انتصف في بناء الحائط بلغه أن صاحب الحائط جعل جعلا فأكمل بناءه، فكم يستحق؟ يستحق النصف. أعيد المثال مرة أخرى، هذا رجل مر بصديق له وشرع في بناء حائط له من باب المعروف إليه، استاء المعروف إليه، فلما انتصف في البناء قيل له إن صاحب هذا الحائط يقول من بنى لهذا الحائط فله 1000 ريال، فأكمل بناء الحائط. هنا لا يستحق الجعل كله لأنه لم يعلم به إلا في أثناء العمل، فيستحق النصف، بنى النصف، نقول ما بنيته قبل أن تعلم بالجعل مجانا، تبرع من عندك. النصف الآخر هو الذي تستحق عليه نصف الجعل. هذا معنى قول المؤلف وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمام، يعني قسط تمام. وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا، يعني هذا إنسان جمله شارد، فذهب إنسان وتبرع بهذا برد الجمل الشارد ولم يعلم بأن صاحب الجمل قد جعل جعلا، فرده متبرعا، فقيل أن صاحب الجمل قال من رد جمل الشارد فله مثلا 1000 ريال، هنا لا يستحق لأنه لم يعلم بالجعل، لم يعلم بالجعل. فإذا لم يبلغه إلا بعد الفراغ من العمل فإنه لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا. مثال آخر، إنسان ضاعت محفظته فوجدها إنسان وسلمها إليه ولم يبلغه أن صاحب المحفظة قال يا جماعة من وجد محفظتي له 5000 ريال، لكن هذا الذي وجدها لم يعلم فأتى وسلم لها المحفظة فدعا له وقال جزاك الله خيرا، وقيل أن صاحب المحفظة جعل جعلا، فذهب إليه وقال أعطني 5000 ريال، هل يستحق؟ ما يستحق لأنه لم يبلغه الجعل قبل العمل. فإذا لم يبلغه الجعل إلا بعد الفراغ من العمل فإنه لا يستحق شيئا. قال وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل. وإن فسخ العامل فلا شيء له. أما قول فسخ العامل فلا شيء له فهذا ظاهر، فلو أنه قال من بنى لهذا الجدار فله كذا، فبنى العامل نصف الجدار أو ثلاثة أرباع الجدار ولم يكمله وفسخ عقد الإيجار فليس له شيء. قال له إن أردت أن تأخذ الجعل أكمل بناء الجدار. لكن إن كان الفسخ من الجاعل فالمؤلف يقول لزمه أجرة المثل. لو أنه قال من بنى لهذا الجدار فله كذا، فلما بنى ثلاثة أرباع الجدار أو قارب من الانتهاء قال فسخت الجعالة، هل نقول العامل مال الشيء؟ لا، لا له. لكن ماذا له؟ يقول المؤلف أجرة المثل. وقال بعض أهل العلم إنه يكون للعامل حصته من المسمى لا أجرة المثل، حصته من المسمى يعني مسمى الجعل لا من أجرة المثل. وهذا قد اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كما في المختلفات الجلية، كذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع، وهذا هو القول الراجح. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي قال إنه يوجد من العمال من لا يعمل إلا إذا كان المسمى أكثر من أجرة المثل، فدخل على هذا وصار شرطا شرطه له الجاعل، فإن أتمه استحقه كله وإلا استحق قسط المسمى سواء وافق أجرة المثل أو أقل أو أكثر. نوضح هذا بمثال. يعني مثلا بناء هذا الحائط لو استأجر أجيرا لكان من يبنيه بألف ريال، لكن هذا الرجل يريد من يبني له هذا الحائط في يوم واحد مستعجل عليه، فأراد أن يحفز يعني العمال، قال من بنى لي هذا الحائط فله ألف ريال. أنا لو استأجر فأجيرا سيبنيه بألف ريال لكن يمكن يأخذ أسبوع، فمن باب التحفيز قال جعلها جعالة، من بنى لي هذا الحائط فله ألف ريال. فأتى إنسان وبنى هذا الحائط، لما شرع في البناء وانتصف في بناء الحائط قال الجاعل فسخت الجعالة. فلو أخذنا بكلام المؤلف أن له أجرة المثل، هو بنى نصف الحائط وقلنا الأجرة ألف ريال، فكم يكون للعامل؟ 500. على قول الثاني قول الشيخ بن سعدي يقول له حصته من المسمى، المسمى كم؟ ألف ريال، وقد بنى النصف فيكون له كم؟ ألف ريال. لاحظ الفرق. وأيهما يعني أقرب إلى تحقيق العدالة، القول الأول أو الثاني؟ لا شك أن القول الثاني أقرب، أن له حصته من المسمى. ويوجد الآن في المحاكم كما حدثني بذلك بعض المحامين يقول أن بعض الناس يتفق مع المحامي بمبلغ كبير، ثم إذا قارب يعني النطق بالحكم وعرف صاحب القضية أن القاضي ربما ينطق بالحكم الجلسة القادمة والتي بعدها قام فسخ الجعالة وقال لها أجرة المثل، فيقول اتفق مثلا معه 100,000 ريال تكون مثلا يعني 10 جلسات أنا ما دخلت معه إلا لأنه أعطاني 100,000 ريال على القضية، فهو إذا بقي جلسة قال فسخت الجعالة. فلو أخذنا بالمذهب فمعنى لو يقدرون الجلسة مثلا 3,000 ريال فسيأخذ 27,000 على 9 جلسات، لكن إذا أخذنا بالقول الراجح نقول لا، له قسطه من المسمى، له قسطه من المسمى، فنقسم 100,000 على 10 ومن ذلك يستحق 90,000. لاحظ الفرق بين 90,000 وبين 27,000. فهذا لا شك أن القول الثاني قول الشيخ بن سعدي أنه أقرب إلى العدل من المذهب. عقد جائز لا أشكال، وليس بالضرورة تكون الجعالة أكثر، قد تكون أكثر قد تكون أقل من الإيجار، لكن غالبا تكون أكثر. نعم لها الفسخ، لكن أيضا لا ضر ولا ضرار، يحكم قواعد أخرى. حتى الحنابل أنفسهم يقول إذا فسخ الجاعل لابد من تعويض العامل، لكن يقولون تعويض بأجرة المثل، قلنا بقسطه من المسمى. أما أن هذا العام يتعب فإذا بقي قارب على التمام قال الجعل فسخت الجعالة ونقول تذهب ما لك شيء، هذا ليس من العدل. قال ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة ولا من غير تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل. إذا عمل لغيره عملا بإذنه، بإذنه عمل لغير عملا بإذنه من غير أن يتفق معه على شيء، لا أجرة ولا جعالة، هذه تحصل كثيرا فله أجرة المثل. مثال ذلك، أتيت بعامل كهربائي أو سباك، قلت له أصلح هذا، أصلح هذا يعني الخلل في السباكة أو في الكهرباء، ولم تتفق معه على شيء معين، ثم إنه طلب منك مبلغا كبيرا، قال أعطني 1000 ريال، قلت له ما تستحق إلا 100 ريال، لاحظ الفرق. فيعني قال أنا لا أبيحك ولا أحللك وأنت ظالم وكذا، هل تعطيه 1000 ريال؟ نقول نرجع لماذا؟ لأجرة المثل. نرجع لأهل السباكة إذا كانت سباكة أو لأهل الكهرباء، كم أجرة المثل بعرفكم في إصلاح مثل هذا الخلل؟ إذا قالوا أجرة المثل مثلا 100 ريال، نقول ليس له إلا 100 ريال. إذا قالوا 500 ريال، ليس له إلا 500 ريال. إذن المرجع لأجرة المثل. مثال آخر، لو أنك ركبت مع سيارة أجرة ما اتفقت معه على شيء، قلت أريد أن توصلني للمطار، أوصلك المطار، قال أريد منك 100 ريال، قلت له 100 ريال كثيرة، أنا لن أعطيك إلا 50 ريالا، واختلفت أنت وإياه، فقال أنني لن أبيحك. فإذا أردنا يعني تأصيل القضية هذا يعني الأمر من الناحية الفقهية، فنقول المرجع في ذلك إلى أجرة المثل، فلا يؤخذ بقول صاحب الأجرة ولا بقولك، وإنما نرجع لأجرة المثل. فنقول لأصحاب سيارات الأجرة كم أجرة المثل من الحي الفلاني إلى المطار؟ إذا قالوا 50 ريال نقول أعطي 50، إذا قالوا 70 نقول أعطي 70، إذا قالوا 100 نقول أعطيهم 100. فهذه يعني هذا الضابط مفيد جدا لطالب العلم ويكثر السؤال عنه، فنقول إذن المرجع في ذلك لأجرة المثل. لكن إذا كان العمل لغيره بدون إذنه، قال المؤلف ومن عمل لغيره عملا، نعم قال المؤلف وبغير إذنه، وبغير إذنه فلا شيء له. وقال الموفق بن قدامة لا نعلم فيه خلافا، يعني إنسان عمل لك عملا بدون إذن، لم تأذن له بذلك ولم تأمره بذلك، فليس له شيء. مثال ذلك، يعني أنت كنت مثلا في السوق، أتى إنسان وحمل بضاعتك ووضعها في سيارتك، ثم قال أعطني، لا يلزمك أن تعطيه، أو ساعدك مثلا، أو المقصود أن عمل لك عملا بغير إذنك، فهنا لا يستحق شيئا. لكن استثنى العلماء من ذلك مسألتين، وربما نضيف لها مسألة ثالثة. المسألة الأولى، قال أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة المثل، إذا خلص متاع غيره من مهلكة كغرق أو حرق أو نحو ذلك، كأن يجد شخص بيتا يحترق فيقوم بتخليص الأمتعة والحوائج من ذلك البيت، فهنا عمل لغيره عملا بغير إذنه، فمقتضى القاعدة التي ذكرناها لا يستحق شيئا. لكن العلماء استثنوا هذه المسألة فقالوا إن له أجرة المثل حتى وإن لم يأذن له صاحب البيت، لأن في هذا حثا وترغيبا في إنقاذ الأموال من الهلكة. ولهذا قال شيخ الإسلام أنه يستحق أجرة المثل ولو بغير شرط، وهذا منصوص أحمد وغيره. طيب، فإن قال صاحب البيت يعني لما وجد هذا البيت يحترق قام وأنقذ المتاع من البيت وخلص هذا المتاع من البيت، ثم بعدما يعني أطفئ الحريق أتى هذا لصاحب البيت قال يا فلان ساعدتك في يعني إنقاذ هذا المتاع من الحريق وإلا كان سيحترق، فأريد أن تعطيني أجرة المثل، فقال من قال لك أصلا أخرج هذا المتاع من البيت، أتركه يحترق، أنا ما أمرتك ولا أذنت لك بهذا فلا أعطيك شيئا. فكيف نجيب عن هذا؟ نقول إن قوله يعني من قال لك تخلص هذا المتاع من الحرق هذا سفه، لا يطاوع عليه، قال يلزمه أجرة المثل حتى وإن قال أنا ما أمرتك ولا أذنت لك، لأن هذا تخليص لمال محترم من هلكة. فاستثنى العلماء إذن هذه المسألة. المسألة الثانية التي ذكرها العلماء، قال المؤلف أن يرد رقيقا آبقا لسيده، فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما. رد العبد الآبق أي الهارب سواء رده من داخل البلد أو من خارجه يستحق عليه دينارا أو 12 درهما. روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي مليكة وعمد بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا. كما ترون في هذا الحديث أن فيه إرسالا ولذلك هو ضعيف لا يصح من جهة الإسناد، لكنه مأثور عن عدد من الصحابة قد روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. قال ابن قدامة وهو قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم في زمنهم مخالفا فكان إجماعا. فالعمدة على الآثار من الصحابة وليس على الحديث، الحديث ضعيف لكن على الآثار من الصحابة. طيب دينار واثنى عشر درهما، كان الدينار يساوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 12 درهما، ولذلك نصاب السرقة ربع دينار، ربع 12 كم؟ 3 دراهم. فنصاب السرقة يقولون ربع دينار أو 3 دراهم، لأن الدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يساوي 12 درهما. ثم بعد ذلك اختلف التقدير فيما بعد، اختلف التقدير فيما بعد. الحكمة أيضا في استثناء هذه المسألة أن إباق العبد ليس بالأمر الهين، لأنه إذا أبق وكان أصله كافرا ربما رجع إلى أصله في بلاد الكفر وكان حربا على المسلمين، أو إذا ترك وساحة في الأرض ربما يحتاج ويفسد في الأرض بالسرقات والتعدي ونحو ذلك. فكانت الحكمة أن نشجع من يرده إلى سيده ونعطيه عوضا حتى وإن لم يأذن سيده بذلك، حتى وإن لم يأذن سيده بذلك. هذه مسألة ثانية المستثنات من هذه القاعدة. أضاف بعض العلماء مسألة ثالثة وهي إذا رد، وهي نعم قلنا رد العبد الأبق مسألة ثانية، مسألة ثالثة إذا أعد الإنسان نفسه لعمل، إذا أعد الإنسان نفسه لعمل فجاء شخص وطلب منه ذلك العمل فإنه يستحق أجرة المثل. أعد الإنسان نفسه لعمل، من يمثل لنا المثال؟ إذا أعد الإنسان نفسه بعمل فطلب منه أن يعمل ذلك العمل. نعم نعم، سيارة الأجرة، أتيت ووجدت سيارة أجرة وركبت مع صاحب السيارة قلت أوصلني المكان الفلاني، أنت لم تتفق معه، أو هو أوقف سيارته، أوقف سيارته وفتح لك الباب قال تفضل، والسيارة أجرة، فلا تقول أنا لم أذن لك ولم أمرك، أنت الذي عرضت علي، لا، نقول هذا أعد نفسه لهذا العمل فله أجرة المثل. ومثل ذلك الحمال مثلا، إنسان معروف حمال ومعه عربته فقام وحمل المتاع وأنت تنظر وضعه في سيارتك يستحق أجرة المثل، وليس لك أن تأخذ بالقاعدة وتقول أنت عملت لي عملا بغير إذني ولم أمرك بهذا فلا تستحق شيئا، نقول هو أعد نفسه لهذا العمل. فنفرق بين من أعد نفسه لهذا العمل وبين من لم يعد نفسه لهذا العمل. من أعد نفسه العمل يستحق أجرة المثل، أما من لم يعد نفسه لهذا العمل فإنه لا يكون متبرعا ولا يستحق شيئا. إذن هذه القاعدة التي ذكرها للعلم يستثنى منها هذه المسائل الثلاث. ننتقل بعد ذلك إلى باب اللقطة، ننتهي ونقف عند الوقف. اللقطة تعريفها لغة هي بفتح اللام وفتح القاف لقطة، ويقال لقاطة ولقطة، وهي اسم للملتقط، اسم للملتقط، لأن ما جاء على وزن فعل فهو اسم للفاعل كالسرعة. ويقال لقطة وهي المال الملقوط، واللقطة أشهر. ومعنى اللقطة في اصطلاح الفقهاء مال أو مختص ضل عن ربه، مال أو مختص ضل عن ربه. فقولنا مال ما يصح تملكه ويجوز بيعه، أو مختص هو ما لا يصح تملكه ولا يجوز بيعه ككلب الصيد والسرجين النجس، يقول هذا مختص. ضل عن صاحبه يعني ضاع وفقده صاحبه، قال الموفق من قدامة: الضالة اسم للحيوان خاصة دون سائر اللقطة، ويقال لها الهوامي والهوامل. والأصل في اللقطة هو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والورق قال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف استنفقها وتكن وديعة عندك، إن جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها إليه. وسئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، دعها، إن معها سقاءها وحذاءها، تريد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. وسئل عن ضالة الغنم قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحديث متفق عليه، هو الأصل معنا في باب اللقطة. نعم، حديث زيد بن خالد الجهني. وسنستشهد بهذا الحديث كثيرا. قسم المؤلف اللقطة إلى ثلاثة أقسام. قال: أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس كسوط ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط. ما لا تتبعه همة أوساط الناس. طيب، أوساط الناس، إذا قلنا أوساط الناس ما المقصود بأوساط الناس؟ لأن من الناس من يكون غنيا لكنه شحيح جدا لدرجة أن همته تتبع الأشياء الحقيرة، ومن الناس من يكون فقيرا ولا تهمه الأشياء، لا يلتفت لهذه الأشياء الحقيرة مع كونه فقيرا. فما المقصود بأوساط الناس؟ هل أوساط الناس مالا أو أوساط الناس خلقا؟ نعم، خلقا. نعم، الأحسن نقول مالا وخلقا، أوساط الناس مالا وخلقا، لا تتبعه همة أوساط الناس مالا وخلقا. فهذا الشيء الحقير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس يجوز أخذه بدون تعريف، ولهذا قال: يملك بالالتقاط ولا يلزمه تعريفه. مثل المؤلف لذلك بالصوت والرغيف، ونريد أمثلة من الواقع. نعم، مثل الريال، وجدت ريال في الطريق يجوز أن تأخذه بدون تعريف وتملكه. أيضا مثال آخر، طيب خلنا في الريالات الآن. ريال لا تتبعه همة أوساط الناس. طيب، خمسة ريالات لا تتبعه همة أوساط الناس، عشرة لا تتبع، خمسون ريالا خمسون تتبعه همة أوساط الناس. ما بين العشرة والخمسين يعني محل اجتهاد ونظر، لكن من عشرة فأقل لو وجدتها في الطريق تأخذها بدون تعريف. لو وجدت طيب قلم نصف ريال أو بريال أو ريالين أو نحوها كذلك من هذا القبيل. طيب، سنبين هذا، سنشير هذا. الدليل هذا حديث جابر رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. هذا الحديث خرجه أبو داود والبيهقي لكن إسناده ضعيف، لكنه مؤيد بما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لولا يخشى أن تكون هذه التمرة من الصدقة لأكلها، فما منعه من أكلها إلا خشية أن تكون من الصدقة، لأن يعني الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فلولا هذا المانع لأكلها. هذا دليل على التمرة ونحوها أنها لا يشترط تعريفها، وإنما يملكها آخذها بمجرد الالتقاط. وهنا قال المؤلف: لكن إن وجد ربه دفعه له، لأنه عين ماله حتى وإن كان ريالا، حتى وإن كان شيئا يسيرا، إن كان باقيا، وإلا لم يلزمه شيء. يعني لو أنه مثلا وجد خمسة ريالات ثم أنفقها ثم تصاحبها قال: أني قبل يومين أضعت هنا خمسة ريالات، قال: أني أخذتها ولكني أنفقتها ما معي شيء الآن، فهل نقول تبقى دينا في الذمة؟ لا، نقول لا يلزمه شيء، لأنه لما التقطها ملكها بإذن الشارع وليس عليه شيء. ولذلك قال المؤلف: وإلا لم يلزمه شيء، لأنه ملكه بأخذه، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التقاطه ولم يذكر فيه ضمانا. وهذه المسألة محل اتفاق بين أهل العلم، ليس فيها خلاف، كما حكى الاتفاق على ذلك الموفق بن قدامة وجمع من أهل العلم. لكن ننبه هنا إلى مسألة، وهي أن الشيء اليسير إذا كان صاحبه معروفا لا يجوز أخذه. يعني بعض الناس يفهم أن كل شيء يسير يتسامح فيه، هذا غير صحيح. الشيء اليسير الذي يتسامح فيه إذا كان ضائعا ووجدته، أما إذا كان صاحبه معروف أو يمكن التوصل إليه ما يجوز أخذه. فلو وجدت قلم بنصف ريال صاحبه معروف ما تأخذه تقول أن هذا شيء يسير ولا تتبع حمة وساط الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية: حرم الله عليه الجنة. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا لا يا رسول الله. قال: وإن كان قضيبا من أراك. قضيب من الأراك أليس من الأشياء التي لا تتبع حمة وساط الناس؟ ومع ذلك يعني توعد النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ مال أخيه بغير حق وإن كان شيئا يسيرا لا تلتفت له همة أوساط الناس. فينبغي التنبه لهذه المسألة، بعض الناس يخلط بينهما. إذا كان صاحبه معروفا لا بد من رده إليه وإن كان شيئا يسيرا. أما إذا كلامنا إذن إذا وجدت شيئا ضائعا. طيب، لو وجدت مثلا في المدرسة ريالا أو يعني شيئا لا تلتفت له همة أوساط الناس، هل يلتقط؟ هل يدخل في هذا القسم في المدرسة؟ نعم، هو لا تلتفت له همة أوساط الناس، لكن وجدته في محيط المدرسة. نعم، لا أحسنت، لا يلتقطه، لأن بالإمكان أن يصل إلى صاحبه. أفراد المدرسة معروفين ومحدودين، فيمكن أن يسلمها لإدارة المدرسة ويتعرف به. فإذا ليس له أن يلتقطه، أو وجد في دائرة حكومية معروفة مثلا أفرادها معروفين ومحدودين ومعلومين، الكلام إذا وجده في طريق عابر لا يمكن أن يهتدى إلى صاحبه إلا بالتعريف. فهذه هي اللقطة، ينبغي ألا نخلط يعني بين هذه المسائل. إذا كان صاحبه يمكن أن يهتدى إليه فهنا أيضا لا يجوز التقاطه. طيب، بعض الناس يقيس على ذلك مسألة شحن الجوال في المسجد خاصة للمعتكفين. معلوم أن شحن الجوال في المسجد، كهرباء المسجد، يعني شيء يسير، تكلفته يسيرة، هي أشبه بما لا تلتفت له همة وساط الناس. فهل يصح القياس هنا؟ نعم، ما يصح. هو القياس يعني إذا أردنا أن نقيس لا يصح لأنها ليست لقطة، لكن إذا نظرنا إلى المساجد وهي أن الكهرباء مثلا يكون من بيت مال المسلمين وهذا شيء يسير، وقد أباح الشارع أو تسامح الشارع في الشيء في اللقطة إذا كانت شيئا يسيرا لا تلتفت له همة أوساط الناس، فكذلك أيضا إذا كان هذا الشيء يسيرا من بيت مال المسلمين وقد جعل لمصلحة المسلمين أصلا، كهرباء المسجد أصلا لمصلحة من كان في المسجد، فالذي يظهر أنه يتسامح في ذلك، يعني ليس من باب القياس لكن من باب الاستئناس بهذه المسألة، لأنه هو من بيت المال. أما لو كان مثلا ليس من بيت مال المسلمين فإنه لا بد من إذن صاحبه، لكن ما دام أنه من بيت مال المسلمين وقد وضع أصلا لمصلحة من في المسجد، فيكون من في المسجد من المعتكفين لهم أن يستخدموا هذا شحن الكهرباء، شحن الجوال بكهرباء المسجد، لأنه أصلا وضع لمصلحة من في المسجد وهو شيء يسير، وهو شيء يسير. قاعدة الشريعة التسامح في الشيء اليسير إذا كان لقطة، وكذلك أيضا إذا كان من جهة يكون الإنسان فيها له يعني نوع حق أو تعلق كبيت مال المسلمين، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك، الذي يظهر يعني بناء على هذا التأصيل أنه لا بأس باستخدام كهرباء المسجد في شحن الهاتف الجوال. نعم، لا، السرقة من بيت المال لا تجوز ومحرمة وفيها التعزير، لا تجوز. كلامنا في الشيء اليسير جدا الذي وضع لمصلحة المسلمين، أما السرقة والأخذ من بيت المال فهذا حكم الغلول من الغنيمة. قد قال الله عز وجل: وما كان لنبينا يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. هو محرم، بل بعض أهل العلم يقول إن السرقة من بيت المال أشد من السرقة من غيره، أنه سيكون يعني خصماء المسلمين كلهم، فهي لا تجوز بأي حال من الأحوال. لكن كلامنا فيما وضع لمصلحة المسلمين، كهرباء المسجد وضعت لمصلحة أهل المسجد كلهم، فيدخل في ذلك المعتكفون، فيدخل في ذلك المعتكف. لكن المعتكف يريد أن يستخدم هذا الكهرباء لمصلحة خاصة له، فإذا كانت هذه المصلحة شيء يسير فالذي يظهر تفريعا على ما سبق أنه لا بأس به. أما إذا كان شيئا كبيرا يضر بالمسجد، كان يكون جار المسجد ويريد مثلا يستخدم كهرباء المسجد في إضاءة بيته، نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما الشيء اليسير فتفريعا على ما سبق يظهر والله أعلم أنه لا بأس به. قال: ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها. إنسان سيب دابته، تركها وسيبها، وهذا أمر معروف عند أرباب الإبل، يعني أحيانا لا يستطيع الإنسان يقوم بعلفها أو يمل منها أو نحو ذلك فيسيبها وتكون عملا، كما أراد جابر رضي الله عنه أن يسيب جملة فتاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام تفقد الجيش فوجده في مؤخرة الجيش وجمله آخر الجيش، فقال: ما شأنك يا جابر؟ قال: أردت أن أسيبه. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عصا وضرب هذا الجمل فأصبح في مقدمة الجيش، فقال عليه الصلاة والسلام: تبيعني جملك؟ قال: نعم. فباعه على أن له ظهره إلى المدينة، يعني على ركبه جابر إلى المدينة. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد نقده الثمن ثم أهدى له الجمل، قال: هو لك يا جابر. انظر هذه الأخلاق العظيمة كيف سيكون أثره على جابر رضي الله عنه. فالشاهد من هذا أن جابر أراد يسيب جمله، كان تسيب الجمال موجودا. فلو فرضنا أن شخصا سيب دابته تركها إما ترك إياس مهلكة أو لأي سبب من الأسباب، فهنا من وجدها فإنه يملكها ويأخذها ولا شيء عليه. لكن قول المؤلف أو لعجزه عن علفها هنا يملكها، لكن إذا كان لعجزه عنها كان يكون هذا الجمل نفر منه ولم يستطع أن يسيطر عليه فنفر منه وذهب للصحراء، فهناك ظهر كلام المؤلف أن من وجده له الحق أن يأخذه وأن يتملكه. وقال بعض أهل العلم أنه إذا تركه صاحبه عجزا عنه وليس لانقطاعه فإنه لا يملكه، لا يملكه آخذه. إذا تركه صاحبه عجزا عنه وليس لانقطاعه لا يملكه آخذه، وإنما هو لصاحبه، لكن لآخذه أجرة المثل، لآخذه أجرة المثل. وهذا هو القول الراجح، رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جمع من أهل العلم، هذا هو القول الراجح، أن يفرق بين ما ترك رغبة عنه وما ترك عجزا عنه. فما ترك رغبة عنه يملكه آخره، لأن صاحبه أصلا ما يريده. أما ما ترك عجزا عنه فالأصل أنه مال محترم معصوم فلا يملكه آخذه، لكن آخذه يكون له أجرة المثل. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. قال: وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق يكون لآخذه، أي يملكه آخذه. القاعدة في هذا أن ما تركه صاحبه رغبة عنه فيملكه آخذه، أما إذا تركه صاحبه ليس رغبة عنه وإنما عجزا عنه فلا يملكه آخذه. القسم الثاني، وهنا ورد في سنن أبي داود مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. هذا حديث أخرجه أبو داود في سنن، حسنه بعض أهل العلم. النوع الثاني من اللقطة، قال: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والضبع. إذن القسم الثاني أن يكون مما يمتنع من صغار السباع، إما لضخامتها كالإبل والخيل والبقر، وإما لطيرانها كالطيور عموما، وإما لسرعة عدوها كالضباء، وإما لدفعها عنها بنابها كالفهود. فهذه التي تمتنع من صغار السباع هذه يحرم التقاطها، ولهذا قال المؤلف: يحرم التقاطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: ما لك ولها، دعها إن معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضلة الإبل غضب حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه ثم قال ما لك ولا. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد النبي صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. أيضا يلحق بهذا القسم الآلات الثقيلة، الآلات والأدوات الكبيرة والمعدات الثقيلة، وبالجملة ما يحتفظ بنفسه، ما يحتفظ بنفسه ولا يخشى عليه من الضياع، هذا يحرم أخذه والتقاطه كالإبل ونحوها، بل من باب أولى. من يمثل لنا مثال للآلات والمعدات الثقيلة التي تحتفظ بنفسها مثل ماذا؟ نعم نعم، مثلا الشاحنة في الطريق، ما يأتي إنسان يقول هي لقطة ويأخذها، حتى لو ولدها في الصحراء ما يأتي ويقول هي لقطة، لا تحتفظ بنفسها في مكانها ولا يخشى عليها من الضياع. نعم حراثة مثلا، مثلا الحديد، وجدت مثلا طن حديد موجود أمامك ألقاه الصاحب وسيعود له، ما يقال أن هذه لقطة، احتفظ بنفسي في مكاني. أكياس الإسمنت مثلا، الأخشاب، فالأشياء والمعدات الثقيلة التي تحتفظ بنفسي هذه لا يجوز التقاطها. قال المؤلف وتضمن كالغصب، يعني لو التقطها فيعتبر ملتقطها كالغاصب، وذلك للتعدي، ولا تملك بالتعريف لعدم إذن الشارع والمالك فيه أشبه الغاصب. قال ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه، يعني لو افترض أنه أخذ جملا التقطه مثلا أو نحو ذلك، فيده يد غاصب وهو ضامن. طيب لو قال أنه أريد أن أصحح عمل أنا أخطأت، نقول تسلمها للإمام أو نائبه، وذلك لأن للإمام أو نائبه نظرا في حفظ المال الغائب. قال أو بردها إلى مكانها بإذنه، يعني بإذن الإمام، تذهب للإمام وتخبره، فإذا قال ردها إلى مكانها هنا يزول الضمان، لا تكون يدك يد غاصب، أو أن الإمام هو الذي يحفظها أو نائبه. قال ومن كتم شيئا منها فتلف لزمته قيمته مرتين. من كتم شيئا يعني مما يحرم التقاطه، لزمته فتلف لزمته قيمته مرتين. وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة، ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها، ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. وهذا الحديث خرجه أبو داود في سننه وكذا البيهقي، ولكن سنده ضعيف، لكن قضى به عمر رضي الله عنه، وقال به الإمام أحمد كذلك إسحاق بن راهويه، قال إسحاق أنه سنة مسنونة، ولذلك يعني المعول عليه أيضا هو الآثار عن الصحابة خاصة قضى عمر، وللحديث ضعيف. فنقول من كتم شيئا مما يحرم التقاطه فإنه يغرم بقيمته مرتين. مثلا هذا الجمل قام والتقطه، ونقول لا يجوز التقاط الجمل، ثم أنه تلف قيمة هذا الجمل مثلا 5000 ريال، فيغرم 10000 ريال، وهذا من قبيل التعزير بأخذ المال، والتعزير بأخذ المال ورد فيه السنة، ومن أدلته هذا الحديث، ومن أدلته هذا الحديث، وكان كما ذكرنا في سنده مقالا. إذا تلف نعم، يعني هو يده يد غاصب. قال وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه، يعني ولم تثبت يده عليه. يعني مثال ذلك، هذا إنسان عنده إبل وتبع إبله جمل أو ناقة، طرده، فلما طرده هلك مثلا، فإنه لا يضمن. وهكذا أيضا دخل داره، دخل حوشه فأخرجه، فإنه لا يضمن. أما لو أدخله مع إبله يضمن، لكن إذا طرده فإنه لا يضمن لأنه لم يأخذه. القسم الثالث قال كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع. الحالة الثالثة أن يكون المال الضال من سائر الأموال، كما مثل المؤلف الذهب والفضة، كذلك الورق النقدية والمتاع نحو ذلك. وما لا يمتنع من صغار السباع مثل المؤلف قال كالغنم والفصلان. فصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. والعجاجيل جمع عجل. والأوز والدجاج ونحوه. هذه قال يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة. هذا القسم يجوز التقاطه لكن مع وجوب التعريف لمدة سنة. قال يجوز التقاطه لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، والأفضل مع ذلك تركها فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن. هذا يقودنا إلى مسألة، هل الأفضل في هذا القسم ترك الالتقاط أو الأفضل الالتقاط؟ وجدت مثلا شاة، وجدت نقدا، مبلغ نقدا، وجدت 500 ريال أو 1000 ريال مقاف في الطريق، وجدت ذهبا، وجدت فضة، هل الأفضل أن تلتقط وتعرف مدة سنة أو الأفضل أن تتركها؟ هذا اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الالتقاط لما فيه من حفظ مال أخيه المسلم. والقول الثاني في المسألة أن الأفضل ترك الالتقاط، وهو المذهب عند الحنابلة كما قرر ذلك المؤلف، وهو من المفردات. هذا المصطلح مر معنا كثيرا، يعني انفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب كما قال صاحب الإنصاف. الجمهور قالوا إن في الالتقاط إن فيه حفظا لمال صاحبه لأخيه المسلم، وهم باب التعاون على البر والتقوى. أما الحنابلة فقالوا أن الأفضل ترك الالتقاط، لأن الأخذ للقطة يعرض نفسه لأكل الحرام، ويعرض نفسه لتضييع واجب التعريف وأداء الأمانة، فكان ترك الالتقاط أسلم وأبرأ للذمة، والسلامة لا يعدلها شيء. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في المسألة، فقالوا إن كان هذا الشيء يخشى ضياعه لو لم يلتقط فالأفضل هو الالتقاط، أما إذا كان لا يخشى ضياعه فالأفضل ترك الالتقاط، وهذا هو القول الراجح والله أعلم. إذا كان هذا الشيء يخشى ضياعه أو هلاكه كشاة وجدها في فلاة من الأرض ويخشى أن تأكلها السباع فالأفضل هو الالتقاط، لأن في هذا حفظا لمال أخيه المسلم. أما إذا كان لا يخشى عليه من الضياع لو لم يلتقط، إذا لم يلتقطها هو ربما يجدها صاحبها، وربما يلتقطها غيره ممن يقوم بواجب التعريف، فالأفضل هو ترك الالتقاط لأن في هذا إبراء لذمته. هذا القول بالتفصيل هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم. قال فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن، يعني إن أخذ اللقطة ثم قيل يا فلان ترى تعرفها سنة كاملة، قال إذن أردها لموضعها، نقول أنه يضمن، لأنه لما أخذها أصبحت يده يد أمانة فيلزم حفظها كسائر الأمانات، فإذا ردها يعتبر قد فرط، قد فرط في هذه الأمانة فيضمن. ثم فرع المؤلف على هذا القسم الأخير، قال وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع، أحدها من التقطه من حيوان، يعني كشاة مثلا، هذا رجل وجد شاة في البر فالتقطها، طيب قلنا يجب عليك تعرفها سنة كاملة، قال أنا أعرفها سنة كاملة، لكن ماذا عن علفها وسقيها؟ أنا أشتري، لو اشتريت لها علفا قيمة هذه الشاة مثلا نفترض قيمته 500 ريال، لو افترض أنه يشتري لها علفا كل يوم بريالين، افتراض يشتري لها علفا كل يوم بريالين، فمع ذلك أنه مع نهاية السنة يكون قد أنفق عليها كم؟ حدود 700 ريال، يعني أكثر من ثمنها. فإذا تصاحبه بعد مرور سنة وقال، يعني سأل عن الشاة، قال شاتك عندي لكن لن أسلم لك الشاة حتى تعطيني ما أنفقت، قال كم أنفقت عليها؟ قال 700 ريال، قال الشاة كلها أصلا ما تسوى 500 ريال، كيف أعطيك 700 ريال؟ هذا إشكال. ويعني العلماء أجابوا عن هذا الإشكال، كان من يعني أوائل من ذكره أبو محمد بن قدامة، موفق بن قدامة، ذكره في المغني وأجاب عنه، وأثنى ابن قيم على اختياره وقال لقد أحسن أبو محمد في هذه المسألة غاية الإحسان، لأن حل لنا إشكالا قائما. طيب ما هو حل هذا الإشكال؟ كما ذكر المؤلف هنا قال يخير بين ثلاثة أمور، يلزمه خير ثلاثة أمور. الأمر الأول أن أكله بقيمته، أكله بقيمته، فنقول تذبح هذه الشاة وتأكلها وتحفظ قيمتها لصاحبها. الأمر الثاني قال أو بيعه وحفظ ثمنه، تبيع هذه الشاة وتحفظ ثمنها لصاحبها. الأمر الثالث حفظه أو حفظه وينفق عليه من ماله، يجعلها مع أغنامه وينفق عليها من ماله. طيب هل هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، تخير تشحي أو تخير مصلحة؟ تخير مصلحة، كل من خير لغيره هو تخير مصلحة، هذه قاعدة. فهنا ولذلك المؤلف قال يلزمه خير، يعني تخير مصلحة. فمثلا لو كان في مثالنا السابق الخيار الأمثل إما أن يأكلها بقيمتها أو يبيع ويحفظ ثمنها، لكن ليس له أن ينفق عليها كل يوم ريالين حتى تكون مع نهاية السنة ما أنفق عليها أكثر من قيمتها. لكن مثلا لو كانت أغنامه في البر ولا ينفق عليها، تذهب وتسرح مع أغنامه وترعى وترجع ولا ينفق عليها ولا ريالة واحدة، فربما يكون الأفضل والأصلح أن يحفظها مع أغنامه لمدة سنة. فإذا يلزمه أن يفعل ما هو الأصلح، يلزمه أن يفعل ما هو الأصلح. قال وله الرجوع بما أنفق إن نواه، يعني إن نوى الرجوع على صاحبه بما أنفق فله الرجوع إن كان هذا هو الأصلح. لكن إن لم ينوي الرجوع فليس له الرجوع، كان متبرعا فليس له الرجوع. قال فإن استوت الثلاثة خير، يعني قلنا ما هو الأصلح من هذه الأمور الثلاثة، قال هي سواء، سواء في المصلحة، فنقول اختر ما هو الأيسر لك. قال الثاني ما يخشى فساده، يعني فساده ببقائه كالفواكه والخضروات، وجدت في الطريق مثلا كرتون برتقال أو موز مثلا أو عنب أو خضروات، أخذتها التقطتها، هل تبقيها سنة تعرفها؟ لو بقيتها سنة تلفت، فماذا تفعل؟ قال يلزمه فعل الأصلح من بيعه يعني وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته كالشاة أو تجفيف ما يجفف كالعنب والرطب. ونقيس على كلام المؤلف التجفيف ها في وقت حاضر ما هو؟ التبريد، التبريد أمكن تبريده في ثلاجة فيبرد، لو وجد رطبا الرطب يمكن أن يبرد مثلا أو عنبا أو نحو ذلك مما يمكن تبريده. فيلزمه أن يفعل الأصلح من هذه الأمور الثلاثة، إما بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيفه أو تبريده إن أمكن ذلك. فإن استوت هذه الأمور الثلاثة فإنه يخير. لكن لاحظ هنا إذا قلنا أنه يأكل الشاة بقيمتها أو الفاكهة بقيمتها لا بد من تعريفها، ليس معنى أنه يأكلها ويحفظ منها فقط، يحفظ منها ويعرفها مدة سنة، كذلك لو باعها يعرفها، تعريف لا بد منه في جميع الأحوال. القسم الثالث قال باقي الأموال ويلزمه التعريف في الجميع، يعني باقي الأموال يعرفها ليس فيها إشكال في الاحتفاظ بها لمدة سنة، كمثل أوراق نقدية كذهب كفضة متاع ونحو ذلك. ثم بين المؤلف كيفية التعريف، قال التعريف في الجميع فورا، يعني لا بد أن يكون التعريف فورا لا يتأخر، نهارا أول كل يوم مدة أسبوع ثم عادة مدة حول، يعني هذا قال ببعض أهل العلم، وقال بعضهم أنه يعرفها أول أسبوع كل يوم ثم يعرفها كل أسبوع لمدة شهر ثم يعرفها في الشهر مرة واحدة، لكن كل هذا ليس عليه دليل، لا القول الذي ذكره المؤلف ولا القول الذي ذكرنا أيضا. ولذلك الصحيح أن المرجع في التعريف إلى العرف، المرجع في التعريف إلى العرف، ما عده الناس تعريفا فهو تعريف. في وقتنا الحاضر يمكن كتابة لافتة ويوضع رقم الجوال، عثر مثلا في هذا المكان على محفظة فيرجى من صاحبها الاتصال على هذا الرقم، يبقى هذا الإعلان لمدة سنة، هذا بحد ذاته كافي في التعريف، ليس كذلك؟ يكفي مع وجود الجوالات الآن وسائل الاتصالات، الإعلان في الصحف يعتبر تعريفا. فإذا التعريف يختلف بحسب الأزمان وبحسب الأماكن، لكن مع وجود الجوالات في الوقت الحاضر فبالإمكان أن نقول إن التعريف يكفي فيه وضع لافتة ويكتب فيها رقم الجوال لمدة سنة، هذا بحد ذاته كاف في التعريف. قال: وتعريفها بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقة، يعني ينادي عليها في أماكن اجتماع الناس، في أماكن اجتماع الناس، في المكان الذي وجدها قريبا من المكان الذي وجدها. لكن لاحظ هنا أن المؤلف قال أبواب المساجد ولم يقل في المساجد، أنه لا يجوز نسدان الضالة في المسجد ولا تعريف اللقطة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: بل أمر بالدعاء على من فعل ذلك، ومن وجدتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، ومن وجدتموه يشهد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وما قال للرجل الذي كان ينشد على الجمل الأحمر، قال لا رده الله عليك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء عليه، وهذا من باب التعزير، من باب التعزير. نظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي لم يحمد الله، من باب التعزير، إذا عطس إنسان ولم يقل الحمد لله فيكره تشميته، كما نص على ذلك النووي جمع من أهل العلم، وذلك لأن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تعطس عنده رجلان كما في صحيح مسلم، شمت أحدهم ولم يشمت الآخر، فقال له الذي لم يشمته: لماذا لم تشمتني يا رسول الله؟ قد شمت فلانا. قال: إنه حمد الله وأنت لم تحمد الله. بل جاء ما هو أصرح من ذلك في صحيح مسلم أيضا: من عطس فحمد الله فشمته، ومن عطس فلم يحمد الله فلا تشمته. هذا نهي، وأقل ما يفيده النهي الكراهة، من عطس ولم يحمد الله فيكره تشميته من باب التعزير له، لماذا لم يحمد الله. هكذا أيضا من نشد ضالة في المسجد يدعى عليه: لا ردها الله عليك، ومن باع واشترى يقال: لا أربح الله تجارتك. إذا مراد المؤلف في أبواب المساجد من الخارج، فيكون يقف عند باب المسجد يقول: مثلا وجدت محفظة أو كذا، أو في السوق، وفي وقتنا الحاضر قلنا يكفي وضع لافتة يكتب فيها نعثر على كذا، ويوضع رقم الهاتف الجوال. لكن هنا يعني عندما أيضا يكتب لافتة أو تعرف، فيعرف جنسها فقط، لا يذكر التفاصيل، لا يقول مثلا عثر على 500 ريال، سيأتي يدعيها من ليست له، لكن يقال عثر على مبلغ نقدي، يأتي إنسان ودعاه يقال: كم المبلغ مثلا؟ فيذكر إذن الجنس ولا تذكر التفاصيل، لا يصفها وصفا مفصلا، لأنه لو وصفها وصفا مفصلا لربما ادعاها من ليست له. قال: وأجرة المنادي على الملتقط. أجرة المنادي على الملتقط، لو افترضنا أن النداء أو التعريف له أجرة كإعلان في الصحف، افترض أن المبلغ كبير الذي عثر عن لقطة أعلن عنها في الصحف، الإعلان له أجرة، فيقول الأجرة على المنادي، وذلك لأن التعريف واجب عليه فكانت أجرته واجبة عليه، ولأن الملتقط متطوع بحفظها فلا يرجع من ذلك بشيء على صاحب اللقطة. هذا هو المذهب عند الحنابلة في هذه المسألة، أن الأجرة على الملتقط. والقول الثاني في المسألة أن الأجرة تكون من اللقطة، يعني على صاحبها، وهذا هو مذهب المالكية، وذلك لأن الملتقط محسن بالتقاطها، وهو محسن بالتعريف بها، فلا تكون مؤونة التعريف عليه، ولأن التعريف إنما هو لمصلحة صاحبها، فهو وسيلة لإيصالها إلى صاحبها. أي القولين أرجح؟ الثاني أقرب لأصول القواعد الشرعية، فالقول الراجح هو قول المالكية، وهو أن أجرة المنادي تكون من اللقطة، يعني تكون على صاحب اللقطة وليست على الملتقط. وعموما كما ذكرنا مذهب المالكية هو كما قال شيخ الإسلام تيمية، هو في الجملة أجود المذاهب الأربعة في أبواب المعاملات. فإذا الراجح والله أعلم هو مذهب المالكية في هذه المسألة. قال: فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه، يتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. إذا عرفها سنة كاملة، نفترض أنه وضع لافتة وكتب عثر على كذا من كانت له فليتصل على هذا الرقم، بقيت هذه اللافتة السنة كاملة لم تعرف هذه اللقطة، فإنها تكون لواجدها وملتقطها ويملكها قهرا عليه، يعني كالميراث، يعني يملكها رغم عنه. لو قال لا ما أريده، لا نقول لا, لا هي مطلق، فلو أنها لما دخلت في ملكه مات ورثت عنه، فتدخل في ملكه قهرا كالميراث. ولذلك قال يتصرف فيها كما يشاء، لكن بشر ضمانها لصاحبها، لأن أتى صاحب يوم من الدهر فيضمنها له، لحديث زيد بن خالد السابق، وفيه فإذا جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها إليه. قال فصل: ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وكاءها وعفاصها. وفصل المؤلف الوكاء، قال وكاؤها هو ما شد به الوعاء. الوكاء هو الخيط الذي تشد به، الخيط الذي تشد به. والعفاص قال هو صفة الشد، ولكن الصحيح أن العفاص هو الوعاء من جلد أو خرقة أو نحو ذلك، يعني الوعاء الذي تكون فيه النفقة، الجلد أو الكيس الذي تكون فيه النفقة، هذا هو الوعاء. وأما الوكاء فهو الخيط الذي تربط به، لأنه إذا وجد مثلا دنانير والدراهم سابقا توجد في كيس ويكون مربوطا، هذا الكيس يسمى عفاص، والخيط الذي تربط به يسمى وكاء. والمقصود أنه يعرف جنسها، يعني يعرف هذه اللقطة، ولذلك قال المؤلف ويعرف قدرها وجنسها وصفتها، يعني يعرفها معرفة دقيقة، والأفضل أن يكتبها حتى لا ينسى ويشهد عليها. قال ومتى وصفها طالبها يوم من الدهر لزم دفعها إليه. إذا وصفها طالبها يجب دفعها إليه إذا غلب على الظن صدقه، إذا ذكر أوصافها وغلب على الظن صدقه وجب دفعها إليه. هل يطالب بالبينة؟ لا يطالب بالبينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بمطالبة البينة، إنما قال فإن جاء صاحبه يوم من الدهر فادفعها إليه. قال يعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، وإن جاءها طالبه يوم من الدهر فأدها إليه. فإذا ذكر صفاتها فيكفي ذلك. وبعض أهل العلم يقول إن ذكر صفاتها، إن ذكر صفاتها هو في الحقيقة بينة، هو البينة بالنسبة لها. يقول إذا أتى مدعيها ووصفها وصفا مطابقا للواقع فهذا في الحقيقة الأمر بينة. وقالوا إن البينة يعني في الشارع، في عرف الشارع، هي اسم لكل ما أبان الحق كما قرر ذلك ابن القيم. فيقول مجرد هذا الوصف الدقيق بينة. ولهذا قال ابن قدامة جعل النبي صلى الله عليه وسلم مدعي بينة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم بينة مدعي اللقطة وصفها، فإذا وصفها فقد أقام بينة. وبكل حال سواء قلنا إنه غير مطالب بالبينة أو قلنا إن هذه بينة، فيعني لا ثمرة لهذا الخلاف. النتيجة أن نقول له ادفعها لطالبها، ادفعها لطالبها إذا وصفها وصفا صحيحا وغلب على الظن صدقه، وغلب على الظن صدقه. قال وإن تلفت، نعم، قال بنمائها المتصل لازم دفعه إليه بنمائها المتصل. وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها، لأنها نماء ملكه، لأنها نماء ملكه. ولكن هذا محل نظر، والمذهب عند الحنابلة دائما يفرقون بين النماء المتصل والمنفصل، والصحيح أنه لا فرق بينهما في جميع الأبواب، في جميع الأبواب لا فرق بين النماء المتصل والمنفصل. ولهذا الصواب أن النماء المتصل والمنفصل بعد الحول يكون للملتقط، بعد الحول يكون للملتقط، وما في أثناء الحول فيكون لصاحبها، هذا هو الصحيح في المسألة. قال وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن. يد الملتقط ماذا نصفها؟ يد ماذا؟ يد أمانة، يد أمانة، الملتقط أمين، وهو كالمودع وكالمضارب، فيده يد أمانة، فإذا تلفت من غير تعدد ولا تفريط فإنه لا يضمن، لأنها أمانة في يده كالوديعة. وبعد الحول يضمن مطلقا لدخولها في ملكه، فتلفها من ماله بعد الحول أصبحت من ماله كما قلنا، تدخل ماله قهرا، ولذلك يضمنها بعد الحول، أما في أثناء الحول فهي أمانة فلا يضمنها. قال وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل. يعني مثلا هذه اللقطة عرفها ملتقطها سنة ولم تعرف، قام وباعها، ثم أتى صاحبه وقال له والله أنا بعت اللقطة هذه على فلان، هل نفسد هذا البيع ونبطله؟ نقول لا، التصرف صحيح. إذا ماذا يكون لصاحبها؟ يكون له البدل، يكون له قيمتها، وذلك لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه، وصحة تصرفه فيها، ولم يكن لصاحبها إلا البدل يعني القيمة. ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه. إذا وجد في حيوان نقدا أو وجد يعني درة أو جوهرة أو نحو ذلك، فالأصل أنه يرجع على البائع، يرجع البائع ويسأله، الاحتمال أن تكون له من ماله، فإذا قال البائع أنها ليست من ماله ولا يدري عنها فإنها تكون لقطة، وحكمها حكم اللقطة ويلزمه التعريف. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له بلا تعريف، وذلك لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه، فكونه يوضع مثلا في جيبه هذا المبلغ من المال أو يجد في محفظته هذا المبلغ من المال، هذا دليل على أن صاحب هذا المال أراد أن يهبه أو يتصدق عليه بهذا المال، فلذلك يقول الفقهاء أنه له ولا يلزم ردها وتعريفه. ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه، من أخذ من نائم شيء لا بد من أن يسلمه له بعد استيقاظه، وذلك لتعديه، لأنه إما سارق أو غاصب، لا بد من يعيد له ما أخذ بعد استيقاظه. طيب، بدنا أيضا نأخذ اللقيط حتى نقف عند كتاب الوقف. قال المؤلف رحمه الله: باب اللقيط. اللقيط بمعنى الملقوط، وعرفه المؤلف قال: هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه. وعرفه صاحب المقنع بأنه الطفل المنبوذ، بأنه الطفل المنبوذ، فهو طفل إذا نبذ ولا يعرف نسبه ولا رقه. قال المؤلف: والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، هو من فروض الكفاية، فيجب على المسلمين ألا يتركوا اللقطة وإنما أن يتولوا أمرهم، والمسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الإمام ولي الأمر. وفي البلدان العالم الإسلامي وضعت دور الرعاية الاجتماعية وهي تقوم بهذه المهمة. وأذكر أنني كنت في دورة شرعية وذهبنا لإحدى الدول، كان دولة غير إسلامية، ووجدنا في تلك المدينة التف علينا عدد كثير من الأطفال، وهؤلاء الأطفال قالوا كلهم أولاد زنا، كلهم من اللقطة، والدولة فقيرة عاجزة عن إيوائهم، فيقولون يعني في تلك المدينة 20,000 يبيتون في الشارع، رأيتهم يبيتون في الشارع ويقتاتون من القمامة ومما يشحذون من الناس، ورأيتهم قد التف بي عدد كبير منهم ذكورا وإناثا، ويقولون إن يعني المزني بها تضعه فإذا بلغ 3 سنين أو 4 تركته في الشارع ويعيش بهذه الطريقة، إن كان ذكرا بعدما يكبر يلتحق بعصابات السرقة، وإن كانت أنثى تلتحق ببيوت الدعارة. فأصبح الواحد منهم يرتكب يعني جناية حتى يحبس، لأنه إذا حبس وجد حياة كريمة على الأقل، يجد طعاما وشرابا ومأوى، فأصبحوا يعرفون ذلك، فأصبحوا الآن يعني الشرطة في ذلك البلد إذا ارتكب منهم أي واحد أدنى جناية قتلوه بالرصاص، ولذلك في ذلك اليوم أكثر من واحد كان مرميا بالرصاص ويرمى في الزبالة. فانظر يعني إلى حالهم، يعني رأيتها بنفسي، فانظر إلى الحال كيف بلغت بمعه. فقلت سبحان الله، انظر كيف كرم الله تعالى المسلمين، المسلمين التقاط اللقيط فرض كفاية، يجب أولا على الإمام وعلى ولي الأمر، فإن عجز فيجب على المسلمين، لكن لا يتركون هكذا، تكون كهذا مثل الحيوانات أو أقل من الحيوانات. نعم، الأركان سيأتي الكلام عنه. على كل حال، إذا الالتقاط هنا فرض كفاية، الالتقاط قلنا فرض كفاية والإنفاق عليه. طيب، هل يحكم بإسلامه أو لا يحكم؟ إذا وجد في دار إسلام فيحكم بإسلام، ولهذا قال المؤلف يحكم بإسلامه، هذا إذا وجد بدار إسلام. ولاحظ أنه يترتب على هذا مسألة، وإذا مات قبل بلوغه، فإذا حكمنا بإسلامه فمعنى ذلك أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. إذا لم يحكم بإسلامه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. فإذا وجد في دار الإسلام فيحكم بإسلامه. أما إذا وجد في دار كفر لا مسلم فيه فيحكم بكفره. أما إذا كان في دار فيها مسلمون في دار كفر إذا كان في دار كفر فيها مسلمون وهذا هو الغالب الآن في وقتنا الحاضر فقولان لأهل العلم والأقرب والله أعلم أنه يحكم بإسلامه احتمال أن يكون لمسلم وتغليبا للإسلام لأنه دين فطرة لأنه دين فطرة. وقال حريته يحكم بحرية لأن الحرية هي الأصل والرق عارض وينفق عليه مما معه إن كان معه مال فينفق عليه من ماله فإن لم يكن وهو الغالب فمن بيت المال من بيت مال المسلمين. وكما ذكرنا دور الرعاية الاجتماعية تمثل بيت المال في هذا. فإن تعذر اقترض عليه الحاكم يعني اقترض الحاكم على بيت المال اقترض الحاكم على بيت المال فإن تعذر يعني تعذر بيت المال وتعذر الاقتراض على بيت المال فعلى من علم بحاله أي من المسلمين. والأحق بحضانته واجده هو الأولى بحضانته إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا يكتفى بالعدالة الظاهرة لكن لا بد أن يكون حرا ولا بد أن يكون مكلفا ولا بد أن يكون رشيدا وأمينا وذلك لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة فإن أبا جميلة أتى بلقيط فعمر لم يعرفه فأتى بمعرف له وزكاه وقال إنه رجل صالح فقال عمر خذه فلك حضانته علينا نفقته فأقره عمر رضي الله عنه في يده. قال فصل وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال يعني إن لم يخلف وارثا لقد يخلف وارثا قد يتزوج هذا اللقيط ويكون له أولاد فيكون هم ورثته لكن لم يخلف وارثا فيكون ميراثه لبيت المال وهكذا ديته إن قتل كغير اللقيط. فإن كان له زوجة فكيف تكون قسمة ميراثه؟ الزوجة لها الربع والباقي لبيت المال. هل يرد على الزوجة؟ لا يرد على الزوجين الصحيح لا يرد على الزوجين محل إجماع. لا أعرف أن أحد خالف في الرد على الزوجين إلا بعض المتأخرين كالشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله ذكر أنه يرد على الزوجين لكن لا أعلم سلفا قال بهذا القول ولهذا في المسألة محل إجماع لا يرد على الزوجين. طيب قال وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به لأن الشريعة لها تشوف لحفظ الأنساب فيلحق به. قال ولو ميتا يعني ولو كان اللقيط ميتا وثبت نسبه وإرثه لمن ادعاه لكن اشترط بعض العلماء شرطا ألا يكون هناك تهمة. فمثلا لو أن هذا اللقيط عمل بالتجارة أصبح غنيا ثم مات فأتى إنسان قال هذا اللقيط ابني يريد أن يرثه فهل نقبل دعواه؟ لا هنا نقول لابد من بينة تهمة قائمة. أما لو لم يكن ثم تهمة فيلحق به. وعلى ذلك مسألة استلحاق أولاد الزنا وهي مسألة قد عرضت على المجمع الفقه الإسلامي وكتبت فيها بحثا وهو موجود في موقع الفقه الإسلامي بحث المجمع كلها موجودة وخلصت إلى التفصيل. فإذا كان هناك فراش فأجمع العلماء على أن ولد المزني بها لا يلحق بالزاني وإنما يلحق بصاحب الفراش بالإجماع. أما إذا لم تكن مزني بها فراشا لزوج ولا سيد فالجمهور يرون أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني. وقول الثاني في المسألة وقول عدد من التابعين اختار الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن ولد الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه وذلك لأنه لا دليل يدل على عدم الاستلحاق. وأما حديث الولد والفراش فهذا كما قال ابن القيم نحن أول قائلنا به لكن إذا كان ثمة فراش بل إن ابن القيم استدل باستدلال لطيف وقصة جريج لما أتى جريج وطعن في بطن غلام وقال يا فلان من أبوك؟ قال فلان الراعي. قال فأنطقه الله تعالى، وهذا إنطاق من الله لا يجوز فيه الكذب. فقال أبوه فلان الراعي الزاني، قال إنطاق الله لا يجوز فيه الكذب. وأيضا عمر رضي الله عنه كان يلحق أولاد الجاهلية بآبائهم، وذكرت 8 أو 9 أدلة لهذا، ورجحت هذا القول وقول شيخ الإسلام تيمية وابن قيم، وهو أن ولد المزني بها يلحق بالزاني إذا استلحقه. وابن قيم يقول ويا للعجب، كيف يلحق بأمه ولا يلحق بأبيه وهو قد خلق من مائهما جميعا؟ فنقول كيف يلحق بالزاني؟ فيقال أيضا كيف يلحق بأمه وهي زانية؟ فيلحق بأمه بالإجماع، فلماذا لا يلحق بأبيه؟ ورجحت هذا القول، لكن يعني المجمع لم يخلص في ذلك بشيء. هناك من فقهاء المجمع من أخذ برأي الجمهور، ولذلك رؤية تأجيل اتخاذ القرار في هذه المسألة. لكن البحث والبحوث المجمع موجودة في موقع الفقه الإسلامي. قال وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة، وهذا ظاهر، إذا ادعاه أكثر من شخص يقدم من له بينة. فإن لم تكن عرض على القافة، قافة أناس يعرفون الأنساب بالشبه، فإن الحقته بواحد لحقه، وإن الحقته بالجميع لحقهم. يعني إذا الحقته القافة باثنين فعلى كلام المؤلف يلحق بهما جميعا، فقال فلان ابن فلان آل فلان وابن فلان آل فلان. بل جاء عن في رواية أحمد، في رواية مهنة عن إمام أحمد، أن القافة لو ألحقته بثلاثة ألحق به، ألحقته بثلاثة، قال فلان ابن فلان آل فلان وابن فلان آل فلان وابن فلان آل فلان. وهذا قول الجمهور، لما روي عن عمر رضي الله عنه في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف اشترك فيه جميعا فجعله عمر بينهما. وهذا الأثر أخرجه البيهقي، قال ابن القيم بإسناد في غاية الصحة، وروي عن علي نحوه. والقول الثاني في المسألة أنه لا يمكن أن يلحق، لا يمكن أن يلحق إنسان بأكثر من أب، هذا لا يمكن، وهذا مستحيل. فإن إلحاق طفل بأكثر من أب لا يمكن ولا يتحقق أصلا، وهذا ما يؤيده الطب الحديث، وذلك لأن خلق الإنسان ينعقد بتلقيح الحيوان المنوي للبويضة، وحيوان منوي واحد يكون من أكثر من 20 مليون حيوان منوي. إذا كان الإنسان عدد الحيوانات المنوية عنده أقل من 20 مليون يكون غير قادر على الإنجاب، فهو حيوان منوي واحد من أكثر من 20 مليون يلقح البويضة فينعقد الولد. هم يقولون إن الشافعين لا يمكن أن يلحق بأكثر من أب، و هذا هو الأقرب، قول الشافعي أقرب من قول الجمهور، لا يمكن أن يلحق بأكثر من أب، هو قول عمر رضي الله عنه اجتهاد منه أو قضاء عمر. في وقت الحاضر قد لا نحتاج لهذه المسألة، يمكن أن نستفيد من الطب الحديث ما يسمى بالحمض النووي أو البصمة الوراثية، هذه تحدد بدرجة قريبة من القطع من يلحق به. ولذلك إذا تنازع أكثر من شخص فكلهم يحللون كلهم بالحمض النووي، والحمض النووي سوف يلحق بواحد منهم قطعا. فهذه المسألة ذكرها فقهاء السابقون، أما في وقت حاضر فلا نحتاج لها، وإنما نستعين بالطب الحديث في تحديد من هو الأب لهذا الطفل. قال وإن أشكل أمره ضاع نسبه، يعني إن أشكل أمره على القافة لم يعرفه إنه يضيع نسبه، لأنه عند التنازع لا يلحق بأحد، إنما يلحق بمن ادعاه إذا لم ينازعه منازع. ويكفي قائف واحد أي في إلحاق النسب، وهو كالحاكم أي كالقاضي، فيكفي مجرد خبره لأنه ينفذ قوله كالحاكم بخلاف الشاهد، فلا يكفي مجرد خبر. قال بشرط أن يكون القائف مكلفا ذكرا عدلا، فهو كما قلنا القيافة كالقضاء، فلا بد أن يكون مكلفا يعني عاقلا بالغا، وأن يكون ذكرا، وأن يكون عدلا أيضا، وأن يكون حرا، ومجرما بالإصابة يعني مشهورا ومعروفا بالإصابة. وفي الوقت الحاضر كما قلت قد لا نحتاج لهذا الأمر بسبب وجود التقنية الحديثة في الطب الحديث عن طريق ما يسمى بالحمض النووي، فقد لا نحتاج لهذه الأمور التي ذكرها الفقهاء. بهذا نكون قد انتهينا من أبرز أحكام ومسائل اللقيط، ونكتفي بهذا القدر، ونقف عند كتاب الوقف كما ذكرنا. يتوقف الدرس إن شاء الله تعالى، ويستأنف في 11 من شهر ربيع الأول إن شاء الله تعالى، نفتتح به كتاب الوقف. طيب، نأخذ ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله عليكم. لقطة الحرم هو لم يذكرها المؤلف، لكن يعني نشكر الأخ السائل لأنها تختص بحكم تختلف عن لقطة غير الحرم. لقطة الحرم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ولذلك لا يجوز التقاط لقطة الحرم إلا لمنشد أبد الدهر، أو يسلمها للأمانات مثلا عند الحرم يكفي في هذا. والأفضل أن يتركها، لا يلتقطها. ولو أن الناس يعني من يأتي الحرم حصل عندهم توعية بهذا، لكان من ضاع له شيء في الحرم يتركه الناس حتى يجده صاحبه، لأن هذا البلد بلد آمن يأمن فيه الإنسان ويأمن فيه حتى الحيوان والنبات والطير. ينبغي أن من ضاع منه شيء يجده، ولا أحد يتعرض له ولا يأخذه. لكن إذا خشيت عليه الضياع فيمكن تأخذه وتسلمه للأمانات، والأبرى للذمة والأسلم أن تترك اللقطة في الحرم، لا تأخذها إطلاقا. نعم. نعم، قيمتها وقت أكلها، وقت أكلها يقيمها قبل ويكتب قيمتها، قيمة كذا وكذا، ويغرم هذه القيمة لصاحبها متى ما أجاء يوما من الدهر. نعم. أولا هذا يعني يحتاج إلى تأكد من صحة السند، لابد من طالب العلم يتأكد، ليس كل أثر أو حديث يقبل حتى يتأكد من صحة السند. ثانيا حتى لو صح فيحتمل أن يكون مما لا تلتفت له همة وساط الناس. ثالثا حتى لو كان مما تلتفت له همة وساط الناس يبقى اجتهادا من عائشة رضي الله عنها، وأما ما تدل عليه النصوص الصحيحة فذكرناه. نعم. لا أعلم لهذا الأثر أصلا، وفي مثله نكارة أيضا. نعم. أحسن الله عليكم. نقول إذا فسخ الجاعل قبل تمام العمل وكان العمل رد الضالة، فكيف يتم حساب الجعل ونحن لا نعلم قبل العمل؟ نعم، هنا إذا قال من رد ضالتي فله كذا، ثم ذهب هذا يبحث عن الضالة وفي أثناء ذلك فسخ الجاعل الجعل، فهنا لا يستحق شيئا، ليس هذا من الأشياء التي يمكن أن تقدر بالأجزاء، فهو يعني لم يعمل شيئا مفيدا بالنسبة للجاعل. إنما كلام الفقهاء أنه يأخذ حصته أجرة المثل أو حصته من المسمى إذا قام العامل بعمل شيء مفيد بالنسبة للجاعل، أما إذا لم يقم بأي عمل فإنه لا يستحق شيئا. نعم. أحسن الله عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا لم يحمد الله فلا تشمتوا. هذا نهي على صحيح مسلم، أقل ما يفيد النهي الكراهة. اختلف العلماء هل يذكر، هل الأفضل يذكر أم لا، فقال بعض أهل العلم إن الأفضل يذكر لأن مسلم أخو المسلم ومن النصح له أن يذكر. قال آخرون إن الأفضل ألا يذكر لأن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكره. والأظهر في هذا أن يقال إذا كان مثله جاهلا أو ناسيا فلا أفضل أن يذكر. أما إذا كان متساهلا فلا يذكر، لأن الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما، لأن هذا عطس عند رجل فحمد الله فشمته، وعطس ولم يحمد الله، فلم يكن جاهلا ولم يكن ناسيا وإنما كان متساهلا، ولذلك لم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بالتفصيل لعله هو الأقرب. نعم. أحسن الله إليكم. هل الذي قبل في الحديث كان كافرا وهل الرقية تنفع الكافر؟ نعم، الذي كان كافرا واستدل به العلماء على أنه يجوز رقية الكافر وتنفعه، تنفع الكافر الرقية كما تنفع المسلم تنفع الكافر، لأن هذا القرآن شفاء. نعم. أحسن الله إليكم. أقول إذا استثمر المتقط الرقى بعد الحول ثم جاء صاحبها وطلب نتاجها سبقا قررنا أن النماء المتصل والمنفصل بعد تمام الحول إنما هو للملتقط، فهذا الاستثمار وهذه الأرباح تكون للملتقط لأن دخلت ملكه قهرا، فليس لصاحبها إلا اللقطة فقط، وأما الاستثمار والنتاج والنماء فإنه يكون للملتقط. نعم. أحسن الله إليكم. أقول من فقد نعلم من المسجد ووجد شبهها أليس ووجد شبهها أليس في أحد أنه أخذها؟ أما إذا وجد شبهها فدخل يعني أتى للمسجد وصلى فيه ثم خرج ولم يجدنا عليه ووجد ما يشبهها، فإن كان ما يشبهها أغلى ثمنا من نعاله، أغلى قيمة من نعاله وأحسن، فليس له أن يأخذها. أما إذا كانت أقل من نعاله وهي تشبهها فلا بأس أن يأخذها، هذا القول بالتفصيل هو الأقرب في هذه المسألة. يعني إذا كانت أقل من نعاله وتشبهها فأولا يبحث عن صاحبها، فإن لم يهتدي له إذا كانت أقل يأخذها، أما إذا كانت أكثر ليس له أن يأخذها. نعم. أحسن الله عليكم. يقول يسأل عن استعمال كهرباء العمل في شحن الجوال ومدخل كهربائية والهاتف. في شحن؟ شحن الجوال ومدخل كهربائية. هنا. أما الأشياء اليسيرة، الأشياء اليسيرة وكان العمل حكومي حيث يكون بيت مال المسلمين ويعني الكهرباء وضعت لمصالح المسلمين، الكهرباء من ضمن مصالح المسلمين وكان الشيء يسيرا لا يجحف ببيت المال فلا بأس به، كما قررنا في شحن هاتف الجوال من كهرباء المسجد. لكن الأشياء التي تكون مؤثرة يكون يعني بحيث تلتفت لها بتكلفتها أهمة وساط الناس هذه ليس له ذلك. أما الأشياء اليسيرة فكما ذكرنا قاعدة الشارع هي التسامح في ذلك إذا كانت على سبيل اللقطة أو كانت على سبيل ما كان من بيت المال وكان هو أحد المنتفعين بتلك المصلحة، فهذا إذا نظرنا إلى قاعدة الشريعة نجد التسامح في مثل هذا. نعم. شحنها يعني شحنها كذلك يعني تكلفتها يسيرة يسيرة جدا ما تكلف ريال أو أقل من ريال حتى، في المساجد لا بأس بها. أما القطاع الخاص فلا، لا بد من استئذان صاحبه، القطاع الخاص ليس له ذلك. الفرق بينهما أن بيت المال هو ينفق في مصالح المسلمين وأنت واحد من المسلمين، وهذا كهرباء للمسجد وهو شيء يسير، أما القطاع الخاص فلا. على القاعدة قررنا أن حتى الشيء اليسير إذا كان صاحبه معروفا لا يجوز استخدامه إلا بإذن صاحبه. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم. قل ما هي أهم توصيات القرارات في مجمع الفقه الماضي بارك الله فيكم؟ نعم، نحن أرسلنا رسالة عن طريق جوال فوائد أهم القرارات، كان الأول عن التحاكم إلى غير الشريعة في العقود التجارية، هذا تحتاج إلى مصارف الإسلامية كثيرا، كثير من التعاملات الخارجية يشترطون التحاكم إلى قانون وضعي خاصة قانون بريطاني وأكثر التحاكمات تكون إليه، المجمع منع ذلك إلا عند الضرورة. وكان الثاني حول الأحكام المتعلقة بفصل التوائم السيامية، كل ما يتعلق بالتوائم السيامية كان يعني قرار ذكر أبرز أحكامه. والثالث عن التغرير والتلاعب في الأسواق المالية فأكد على التحريم وذكر أيضا حلولا، ومن ضمن ذلك سن أنظمة تبطل فيها الصفقات التي ثبت فيها التلاعب والتغرير وتعاد الأسهم لمحافظ أصحابها. هذا لو طبق الحقيقة لا كان في ذلك ردع لأولئك المتلاعبين. وفي تحقيق العدالة أن هؤلاء غرر بهم، غرر بهم هؤلاء الذين دخلوا السوق غرر بهم. مثلا إذا كان التغرير في 5 شركات وثبت التلاعب والتغرير تبطل هذه الصفقات كلها، يبطل البيع وعاد الأتعاد الأسهم لأصحابها، وأولئك يعني يعزرون أيضا هؤلاء المتلاعبين. كان هناك أيضا قرار عن السيولة المالية هو أرجع، وكذلك عن أحكام الأولاد الناتجة عن الزنا كذلك كما ذكرت لكم أرجع، وكذلك أيضا عن نعم عن وقت الزوال ما يتعلق به، فهذا أيضا أرجع يعني نصف قرارات أرجئت. وكان هناك بيان عن تحريم تمثيل الصحابة الأنبياء والصحابة، وأيضا التأكيد على أحكام الشريعة فيما يتعلق بالمرأة أنه لا يجوز مساواة المرأة بالرجل في الميراث ونحو ذلك. وعموما هي ستكون قرارات موجودة على موقع المجمع، على موقع رابطة العالم الإسلامي. طيب إذا كان هناك نعم تفضل. لا ممكن، ممكن من يبني هذا الجدار في هذا المكان أو في كذا فله كذا، جعلها يعني بابها واسع. نعم لا ما يلزم الاثنان، إذا كان على سبيل الجعالة لا يلزم لأنها عقد حتى ولو كان إذا إذا إذا يتعاقد معه على سبيل الأجرة، يتعاقد معه يعني الجاعل له مخرج قال تعاقد معه على سبيل الأجرة فتكون الأجرة ملزمة، أما الجعالة فليس فيها إلزام. نعم يعني النشد، نشد الضالة في المسجد هل مقصود النشد العام أو يدخل في ذلك النشد الخاص مثل لو شخص؟ يشمل الجميع، لأن العلة ما هي العلة؟ فإن المساجد إنما بنيت لما بنيت له، يعني مساجد دور عبادة، ينبغي أن تنزه عن فتن الضالة، عن البيع والشراء، عن التجارة، عن الدعاية، هذا يشمل لو كان على سبيل يعني لو كان عاما أو كان خاصا. لو نسي مثلا جواله في المسجد كيف يستطيع البحث عنه؟ هو يبحث عنه لكن من غير أن يسأل، من غير أن يسأل الناس، يعني من غير أن يقول من وجد جوالي أو كذا، ويبحث عنه. وربما في هذه المسألة ربما يعني إذا لم يكن له وسيلة إلا أن يسأل من في المسجد فربما يقال يعني بالجواز مثل هذا، إذا لم يكن له وسيلة إلا ذلك. نعم داخل المسجد يا أخي إذا كان مجرد الحفظ ما يضر، لكن نعم إذا كان مجرد حفظ ما يضر، مجرد حفظ لكن أهم شيء لا تحول لشدان الضالة وتحول نعم. واتقوا الله ما استطعتم، يحرص الإنسان على ألا يشهد ولا يسأل داخل المسجد قدر المستطاع. نعم نعم يقول يضمن، لأنه لما أخذها أصبحت يده يد غاصب، أصبح يده يد غاصب. إذا كان بإذن الإمام يقولون لا بأس يعني تعود، يعود يرتفع عنها الضمان، لكن إذا كان بغير إذن الإمام فحينئذ هو يده يد غاصب فيكون عليه الضمان. حتى لو ردها لأنه لما أخذها أصبحت يده يد غاصب، ما يرتفع هذا الوصف، ما يرتفع عنها، فهو يضمن بكل حال. نعم افترض انها ما اخذها اصلا. نعم اي نعم مطالبه باجره الاعلام فقط. اي نعم يضع هل الوسيلة يعني حرام؟ يعني صاحب الجعل هو الذي وضع هذا، لا بأس إذا كان صاحبه هو الذي وضع، لأن الذي سيعلن عنه هو صاحبه الذي فقد منه، فهو الآن سيجعل جزءا منه جائزة لمن وجده، فلمن وجده. وكذلك الوسيلة الإعلانية هنا قلنا الصحيح أنها على أيضا على صاحب اللقطة نفسها وليست على المعلم، ليست على المعلم. فالذي يظهر أنه لو جعل من اللقطة نفسها فلا بأس، ولو أعطيت أيضا تلك الجهة لا بأس. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.